من أين جاءت هذه القشعريرة؟ من فكرة مركزية الإنسان واستصغار حق الإله. فنحن الآن لو استحضرنا أننا أصلاً خلقنا لعبادة الله عز وجل، أصلاً هذا النفس الذي يدخل ويخرج هذا سببه، هذه علته. جميل. فإذا كنا أصلاً خلقنا لهذا، والصلاة أعظم العبادة وأوجب الواجبات، وإبليس طرد عشان سجدة، فكل كلام ما في مشكلة. لكن لا، مركزية الإنسان، أنا إذا زيد عمر بكر ترك الصلاة ما عاد يضرني بشيء. هكذا نفهم بنظرتنا السطحية. ولا ترك الصلاة أصلا أيضا إذا فرط بحق الله عز وجل، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، ولا تقول للغرب ما يصلون وما عندهم فحشاء، لا عندهم فحشاء. فلهذا أمر ترك الصلاة هين في النفوس. لكن السرقة لا، هذا أمر نحن نرى ضرره واضحا، لأنه يضرنا بشكل مباشر. طيب، لهذا بعضهم لما يعدد المثالب اللي يجدها مثلا عند النجديين وغيرهم يقول هؤلاء يكفرون ترك الصلاة. طيب، أنت ممكن لو تكفر المرابي بعضهم تكون أقبل لنفسه، المرابي هذا جالس يؤذي الفقراء. هكذا بدأنا نقرأ قراءة، حتى كثير من الاعتراضات الإلحادية أو المشاريع التنويرية كلها مبنية على هذا الأساس، مركزية الإنسان. يعني حتى أن بعض أغبياء الملاحدة يفترض أن الله مثله، فهو حتى أله نفسه، فمثلا يقول لماذا لا يخبرنا الله بالحكمة من كذا وكذا؟ طيب، لماذا يخبرك أصلا؟ طيب، ماذا لو قلنا أن الحكمة لا تدرك إلا بعلم كلي وأنت مخلوق، وأنت فأنت لا تدرك إلا كما أن الطفل لا يدرك عمل الطبيب الكبير فضلا عن الإله، إيش رأيك؟ ما بقوله، وكالله عز وجل يخفي عنك حكمة بعض الأمور ليكون هذا مفتاح للتفاؤل عندك، بحيث حصلت لك مصيبة أو ثقة بإلهك تكون كذلك ولك تتواضع، فيكون من إخفاء الحكمة حكمة، يعني تتواضع لإلهك وتقول لا نعرف كما كل من آمن بالله. أصلا حتى ما يسمى بمعضلة الشر هذا فرع عن مركزية الإنسان، عن اعتقاد الإنسان أن من نفسه أنه إله لحد كبير جدا. لهذا هذه لم تكن كبيرة عند الأمم الأخرى. وهذه هي وثنية العصر حقيقة. تفرع عن فكرة مركزية الإنسان أنه صار عندنا مسلم سياسي ومسلم اقتصادي ومسلم اجتماعي، وكل واحد عنده مشاريع خاصة. المسلم السياسي متأثر بفكرة مركزية الإنسان وصار مسلما سياسيا، وأنا أقصد مسلم سياسي مو لأن السياسة ليست من الدين، لا أعني ذلك، ولكن أعني أن هذا الإنسان يعظم مسائل السياسة أكثر من أي شيء آخر، حتى أكثر من مسائل العقيدة، حتى أن بعضهم ترى لا يكفر إلا إذا كان التكفير له متعلق سياسي، وممكن أن يعذر في أمور مكفرة إذا كان يرى أن هذا الإنسان نافع له في السياق السياسي. ومن الممكن أن يتساهل بإشكاليات عقائدية كبيرة عند بعض الناس لمجرد أنهم ويمدح الإنسان ويجعله مجددا لأنه يراه نافعا له أو موافقا له في السياق السياسي، ويسب إنسانا موافقا له في العقيدة سبا شديدا ويعامله كما يعامل الزنادقة والكفار لأنه مخالف له في السياق السياسي. هذا المسلم السياسي، والمسلم الاقتصادي نفس القصة ولكن مع الاقتصاد، والمسلم الاجتماعي نفس القصة ولكن مع الاجتماع، وتجده مثلا في كثير من الأحيان يتكلم، بعضهم يتكلم عن الأمن، الأمن وكل واحد من هؤلاء عنده نظرة لإثبات صلاحية الشريعة أو لإثبات عظمة الشريعة تتعلق بنظرته القاصرة هذه.